بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول النبي الوفي الأمين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب النفقات. يلزم زوجا كفاية زوجته قوتا وأدما وكسوة وسكنا وتوابعها بصالح لمثلها، ويعتبر حاكم ذلك بحالهما إن تنازعا، وعليه مؤونة نظافتها، وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة، ومؤنسة لحاجة، وكذا رجعية في عدتها، لا بائن بلا حمل ولا متوفى عنها من تركة، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة، وتجب كل يوم في أوله، والكسوة أول كل عام. وإن اتفق على تقديم أو تأخير أو عوض جاز، ولا يجبر من امتنع منه، ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب، وتجب بتسليم زوجة مطيقة أو بذلها ولو مع صغر زوج، ومتى أعسر بالقوت أو الكسوة أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم. فصل. تجب لأبويه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. النفقات في اللغة جمع نفقة، وتجمع على نفاق كثمرة وثمار، وهي مأخوذة من النفوق وهو الهلاك، مأخوذة من النفوق وهو الهلاك. كتابك يا محمد، كتابك ايه ورا ما جيب كتابك، جيب لك كتاب. مأخوذة من النفوق وهو الهلاك. وأما في الاصطلاح فهي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا ونكاحا. كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا ونكاحا. والأصل فيها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والسنة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. والإجماع قائم على ذلك. وحكم النفقة واجبة أولا للأمر بها، وثانيا أن تركها يؤدي إلى هلاك النفس، يعني إلى هلاك نفس المعصوم، فهي واجبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم زوجا كفاية زوجته قوتا وأدما وكسوة وسكنا وتوابعها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يلزم زوجا. بدأ المؤلف رحمه الله بالسبب الأول من أسباب النفقة. أسباب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. الزوجية والقرابة والملك. بدأ بالسبب الأول وهو النكاح، لأن هذا السبب هو أقوى أسباب النفقة. ولهذا العلماء رحمهم الله، يعني الفقهاء، يرون أن الإنفاق على الزوجة من قبيل ماذا؟ المعاوضة، ليس من قبيل الصلة. النفقة على الأقارب من قبيل الصلة، وأما النفقة على الزوجة فهذه نفقة معاوضة. والنفقة على الزوجة هل هي صلة أو معاوضة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ويترتب عليه مسائل كثيرة. يعني العلماء رحمهم الله يرتبون عليه مسائل كثيرة، سيأتي إن شاء الله بيان من هذه المسائل. يعني نفقة الزوجة هل هي معاوضة أو هي صلة كالنفقة على قارب أو لا؟ الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وكلام الفقهاء أنها معاوضة. معاوضة وش العوض؟ ها؟ الاستمتاع. هي محبوسة لأجل الزوج، فيجب عليه أن ينفق عليها، فهي معاوضة. وابن القيم رحمه الله يقول بأنها صلة، بأنها صلة، والعوض حصل بالمهر. وهذا الكلام يترتب عليه مسائل كثيرة، سنشير إلى شيء منها في أثناء كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والعلماء رحمه الله يشيرون إلى شيء من هذا في كتاب النفقات وفي غيره، لكن في كتاب النفقات سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف: يلزم زوجا، هذا يدل على أن نفقة الزوجة واجبة. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وإن لهن عليكم كسوتهن رزقهن وكسوتهن. قال لهن عليكم، عليكم هذه من صيغ الوجوب عند الأصوليين، فهذا يدل على ماذا؟ الوجوب. والله عز وجل قال في القرآن: لينفق، هذا أمر، ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: يلزم زوجا كفاية زوجته قوتا. القوت كالخبز ونحوه، أو كالبر ونحو ذلك، وأدما وكسوة وسكنى وتوابعها كالماء للشرب والماء للوضوء ونحو ذلك، لصالح لمثلها. يعني أن الكسوة تقدر بما يصلح لمثلها، وهذا يختلف باختلاف الزوجات. نعم، وسيأتي. قال: ويعتبر حاكم بحالهما إن تنازعا. الزوجان أمرهما لا يخلو من حالين، أمرهما لا يخلو من حالين. الحال الأولى، نعم، أمرهما لا يخلو من حالين. الحال الأولى ألا يحصل بينهما تنازع في النفقة، ينفق الزوج وترضى الزوجة، فالأمر إليها. يعني الحال الأولى ألا يحصل بينهما تنازع، فنقول الأمر إذا رضيت الزوجة ولم يكن هناك شقاق ونزاع في النفقة فالأمر إليهما. الحالة الثانية أن يكون هناك خلاف ونزاع بين الزوجين، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يعتبر الحاكم حالهما، يعني ينظر إلى حالهما، يعني هل المعتبر حال الزوج أو المعتبر حال الزوجة أو المعتبر حالهما جميعا؟ عند أبي حنيفة ومالك أن المعتبر حال الزوجة، وعند الشافعي أن المعتبر حال الزوج، والمشهور من المذهب أن المعتبر حالهما جميعا يسارا وإعسارا، أن المعتبر حالهما جميعا يسارا وإعسارا. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة: الرأي الأول أن نعتبر حال من؟ حال الزوجة، رأي أبي حنيفة ومالك. ويدل لهذا حيث عائشة في قصة هند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قال خذي ما يكفيك، فاعتبر حال الزوجة، قال خذي ما يكفيك. والشافعي رحمه الله يقول بأن المعتبر حال الزوج لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، اعتبر حال الزوج. يعني على الرأي الأول ننظر إلى حال المرأة، إن كانت غنية يجب على الزوج أن ينفق نفقة أغنياء، وإن كانت فقيرة يجب على الزوج أن ينفق نفقة فقراء، وإن كانت متوسطة فبين ذلك. على رأي الشافعي ننظر إلى حال الزوج، إن كان غنيا يجب عليه أن ينفق نفقة أغنياء، وإن كان فقيرا فقراء، وإن كان متوسطا بين ذلك. المشهور من المذهب أننا نعتبر حالهما جميعا، وعلى هذا لا يخلو ذلك من أقسام: إن كان غنيين فنفقت ماذا؟ أغنياء، وإن كان فقيرين فنفقت فقراء، وإن كان متوسطين أو كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، يعني في ثلاث حالات نفقت متوسطين: إن كان متوسطين، إن كان أحدهما غنيا، إن كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة، إن كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فنفقة متوسطين في هذه الأحوال الثلاثة. نعم، نفقة متوسطين في هذه الأحوال الثلاثة. وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهو الذي دلت له السنة، أن المعتبر حال الزوج، فإن كان الزوج فقيرا ما يلزم إلا نفقة فقراء، وإن كان غنيا ينفق نفقة أغنياء إلى آخره، لأن الله عز وجل قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء وينفقون نفقة فقراء، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجد النفقة إلى آخره. فالصواب في ذلك ماذا؟ ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. قال: ويعتبر حاكم بحالهما إن تنازعا، وعليه مؤونة نظافتها، يعني عليه نفقة النظافة من الصابون والماء وسائر المنظفات، وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة، ومؤنسة لحاجة. أيضا الخادم هل يجب عليه أن يحضر لها خادم؟ والمقصود بالخادم المملوك كان في الزمن السابق فيه مماليك، يعني يشتري جارية تخدم في البيت، نعم يشتري جارية تخدم في البيت، هل يجب عليه هذا أو لا يجب عليه؟ هذا كان في الزمن السابق، أو أنه يستأجر خادمة تأتي وتخدم وتخرج، هل يجب عليه؟ المشهور من المذهب أن هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن هذا ينقسم إلى قسمين، نعم القسم الأول ما يتعلق بخدمة الزوج كغسل ثياب الزوج وطبخ طعامه وخبز خبزه وغسل ماعونه، قالوا هذا لا يجب عليه لأن المعقود عليه ما هو؟ هو الاستمتاع. وتقدم علينا لنا ما هو المعقود عليه في عقد النكاح، هل هو مطلق الازدواج والمشاركة مثل ما قال شيخ الإسلام، أو المعقود عليه الاستمتاع؟ المذهب أن المعقود عليه الاستمتاع، فيقولون يجب على الزوج، نعم إذا كان ما يتعلق بأمور الزوج ما يجب على الزوجة مطلقا، فقيرة أو غنية تخدم أو لا تخدم، لأن المعقود عليه ماذا؟ هو منفعة الاستمتاع. ما عقدت عليها تخدم تغسل ثيابك تطبخ طعامك، أنت عقدت عليها من أجل الاستمتاع فقط. والقسم الثاني ما يتعلق بأمور الزوجة، ما يتعلق بأمور الزوجة مثل غسل ثوب الزوجة، طبخ طعامه، يعني غسل ثوب الزوجة، طبخ طعامه، غسل معونه إلى آخره. هنا يقول لك المؤلف التفصيل، يعني يقول لك وخادم إن خدم مثلها، إن كان مثله في بيت تغسل ثيابها ويطبخ طعامها ويغسل ماعونها يجب أن تأتي لها بخادم، وإن كان مثلها لا يخدم، هي في بيتها تخدم نفسها لا يجب. واضح المسألة؟ يعني المذهب التفصيل، يعني المذهب التفصيل، ما يتعلق بأمور الزوج مش الحكم لا يجب، ما يتعلق بأمور الزوجة التفصيل، إن كان مثلها يخدم يجب، لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف أن هي مخدوم وتخدمها، وإن كان مثلها لا يخدم ها ماذا؟ لا يجب، وإن كان مثلها لا يخدم لا يجب. نعم نعم الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال أنه يجب على مثلها ما يجب لمثله، نعم يجب على مثلها ما يجب لمثله، فإذا كانت هذه المرأة من بيت يخدمنا أنفسهن ويخدمنا أزواجهن، يعني أمها تخدم أباها وتخدم نفسها، فيجب عليها أن تخدم أيضا، نعم يجب عليها أن تخدم. وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين كانت تخدم علي بن أبي طالب، واشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أثر الرحى في يديها، طلبت منه خادما، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تسبح الله وتحمده وتكبره 33 عند النوم في الرابعة في تمام المئة تكبير، وصفية رضي الله تعالى عنها وسائر أمهات المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام يدخل عليها رأسه وهو معتكف في المسجد فترجله، هذه خدمة للزوج، غسل رأس الزوج خدمة. فالصواب في ذلك أن ننظر، أو كما قال الشيخ يجب على مثلها أو يجب لمثله ما يجب على مثلها، فإذا كانت هذه المرأة مثل عامة الناس، عامة الناس أن النساء يخدمن أزواجهن ويخدمن أنفسهن فلا يجب عليه. أما إذا كانت من بيت أمها وأخواتها لا يخدمن إلى آخره، فهنا كما قلنا إن كانت حالة الزوج يستطيع وتنازع يأتي بخادم، أما إذا تراضي فالحمد لله، أو كان لا يستطيع فكما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. قال رحمه الله ومؤنسة لحاجة، يعني يجب على أن يأتي بمؤنسة. وش المعنى المؤنسة؟ يعني ما يزيل الوحشة، لأن قد تستوحش، قد تستوحش، يعني إذا خرج الزوج من البيت قد لا تطمئن في البيت، يعني لا تطمئن في البيت. فمن المعروف أن يأتي لها بمن يزيل وحشتها ويؤانسها، بمن يزيل وحشتها ويؤانسها، هذا هو المعروف. ها اين عمي لحاجة اذا كانت تستوحش، اما اذا كانت ما تستوحش ما يجب عليه. قال وكذا رجعية في عدتها، كذا رجعية لا بائن بلا حمل ولا لمتوفى عنها من تركة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في نفقة المعتدات، لما ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الزوجة على سبيل العموم شرع الآن في نفقة المعتدات، نعم نفقة المعتدات. والمعتدات ثلاث أقسام، نعم المعتدات ثلاث أقسام. القسم الأول الرجعية، نعم القسم الأول الرجعية، والرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض بعد دخول أو خلوة. الرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض بعد الدخول أو الخلوة. الرجعية تجب لها النفقة كالزوجة تماما، تجب لها النفقة من الطعام والشراب والكسوة والسكن، لأن الله عز وجل قال ماذا قال؟ وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فسمى الله عز وجل الزوجة المطلقة بعلا. بل إن العلماء رحمهم الله يقولون بأن الرجعية تلزم البيت كالمتوفى عنها، يعني تلزم البيت كالمتوفى عنها، تلزم البيت يعني ما تخرج في الليل إلا لضرورة وفي النهار إلا لحاجة، كالمتوفى عنها تماما. وهذا خلاف ما عليه عمل الناس اليوم، إذا طلقها طلاقا رجعيا خرجت من البيت، والله عز وجل يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تخرج من البيت أو أنه يخرجها، وهذا خلاف، خلاف السنة، نعم خلاف السنة، خلاف الواجب أيضا، لأن السكن واجب لها. وربما أن الله عز وجل إذا كانت عنده في البيت يحدث الله عز وجل في قلوبهم أمرا من الألفة والمراجعة ونحو ذلك. المهم أن القسم الأول وهو ماذا؟ الرجعية. وش نقول؟ أنها كسائر الزوجات، تجب لها النفقة وتجب لها ماذا؟ السكنى والكسوة إلى آخره. القسم الثاني قال لك: لا بائن بلا حمل. البائن هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والخلاصة في هذه المسألة أن العلماء رحمه الله لهم فيها ثلاثة آراء، لهم في نفقة البائن ثلاثة آراء، التي بانت إما بفسخ أو خلع أو طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، فهل تجب لها النفقة أو لا تجب لها النفقة؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك، نعم العلماء كما قلنا لهم فترى. الرأي الأول أنه تجب لها النفقة والسكنى، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، تجب النفقة والسكنى لها، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملا، يعني لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملا، والنفقة يقولون لمن؟ للحمل. يعني هذا المذهب مذهب الحنابلة، هل هي للحمل من أجلها أو لها من أجل الحمل؟ موضع خلاف عندهم، لكنهم مع ذلك يقولون هي للحمل، يعني الخلاصة لا نفقة لها ولا سكنى. إن كانت حاملا فالنفقة ينفق عليها من أجل الحمل، للحمل النفقة، واضح؟ هذا مذهب الحنابلة. والرأي الثالث رأي مالك والشافعي، التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة، فيقولون إن كان، نعم يقولون تجب أو نعم يجب السكنى دون النفقة، الواجب هو السكنى فقط دون النفقة. فالآراء في هذه المسألة ثلاثة. طيب الذين قالوا بأنه تجب لها النفقة استدلوا بالآيات في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين فاحشة مبينة، رأي أبي حنيفة. وأيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. لا ندري أحفظت أم نسيت، يعني فاطمة قيس في قولها أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. وش يقصد بكتاب ربه؟ أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى آخره. وأيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ألا تتقي فاطمة في قولها لا نفقة لها ولا سكنى. الذين قالوا بأن رأي المالكية والشافعية، الذين قالوا بأن لها السكنى دون النفقة، استدلوا بالآيات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة. الحنابلة استدلوا بحيث فاطمة قيس في الصحيحين أن زوجها طلقها فبت طلاقها، فأرسل لها وكيله شعيرا فسخطت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها. وفي صحيح مسلم: لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. وفي سنن أبي داود لا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا، إلا أن تكوني حاملا. وأيضا في غير الصحيحين إنما النفقة للزوجة التي أو للمطلقة التي لزوجها عليها رجعة، إنما النفقة للمطلقة التي لزوجها عليها رجعة. وهذه ظاهرة، يعني ما ذهب الحنابلة الحديث فاطمة قيس صريح في هذا أنه لا نفقة لها ولا سكنى، والمعنى يؤيد ذلك لأن الآن بانت منه، نعم بانت منها، فالمعنى يؤيد ذلك. لكن يجب عليه أن ينفق إذا كانت حاملا من أجل الحمل، كما جاء في سنن أبي داود لا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني ماذا؟ إلا أن تكوني حاملا. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. وأما الآيات ها في الرجعية، سياق الآيات يدل عنها في الرجعية. وأما قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فهذا أنكره الإمام أحمد وضعفه الدارقطني، ما يصح. لو كان عمر عنده سنة لبينها، أما قوله كتاب ربنا لو هذا في الرجعية، فهذا أنكره الإمام أحمد رحمه الله. فالصواب في ذلك أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملا، والنفقة للحمل. فالخلاصة أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لكن كان هناك حمل فالنفقة للحمل ليس لها. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب، بقينا في المتوفى عنها، القسم الثالث المتوفى عنها. المتوفى عنها عندنا أمران. الأمر الأول السكنة، السكن، هل يجب لها سكن أو لا يجب لها سكن؟ ها تقدم أن تكلمنا له هذه المسألة، ها مش قلنا من خالف في هذه المسألة؟ ذكرنا خلاف في هذه المسألة. الجمهور أنه لا سكن لها، الجمهور أنه لا سكن لها. قلنا بأن رأي مالك أنه تجب لها السكنة، لأن التربص واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فبالنسبة للسكنة ها عندنا خلاف فيها. جمهور العلماء نعم جمهور العلماء على أنه لا سكن لها، نعم جمهور العلماء على أنه لا سكن لها. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنه تجب لها السكنة. ودليل الجمهور نعم دليل الجمهور أن الله عز وجل قال ولهن الربع مما تركتم ولهن الثمن ولو أوجبنا لها السكنى ها لنزم من ذلك الزيادة، نعم لازم من ذلك الزيادة. والرأي الثاني كما قلنا رأي مالك رحمه الله أنه تجب لها السكنى، رأي من مالك، لأن التربص في البيت الذي توفي زوجه ويساكن فيه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها في أحكام الإحداد. الحنابل يقولون ما تجب لها السكنى حتى ولو كانت حاملا، يعني من التركة ما تجب، لكن تجب من حصة الحمل، يعني من التركة ما تجب لكن إذا كانت حاملا تجب نفقة الحمل من حصة الحمل. واضح؟ يعني كلام الحنابلة يعني عندنا أولا السكنة. نبين المسألة الأولى السكنة. ها السكنة الجمهور أنه لا سكنة لها حتى ولو كانت حاملة لا سكنة لها. المالكية يقولون بأن لها السكنة. النفقة أيضا لا نفقة لها. لماذا؟ لأن المال انتقل لمن؟ للورثة. خلاص انتهى. ولو قلنا بأنه تجب النفقة المتوفى عنها لأخذت أزيد مما فرضه الله عز وجل لها. لكن بقينا عند الحنابلة يقولون إن كانت حاملا فنفقة الحمل من حصته بس. واضح؟ الحنابلة وش يقولون؟ يقولون إذا كانت حاملا فإن نفقة الحمل تكون من حصته، أما التركة فهي قد انتقلت للورثة. قال ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى ما إذا حبست ولو ظلما تسقط النفقة. لماذا؟ ها؟ أيوة لتعذر الاستمتاع. وهذا يبنونه على المسألة التي ذكرناها في أول الدرس أنها معاوضة. فإذا حبست ولو ظلما تعذر لا. يعني كيف يعطيها عوض وتعذر عليه أن يأخذ المعوض الاستمتاع؟ والصحيح أنه نعم الصحيح أنها إذا حبست بظلما أن النفقة ما تسقط. الصواب أنها صلة. كيف نقول وهي مظلومة؟ وأيضا حتى لو قلنا بأنها معاوضة الامتناع ما جاء من جهتها، جاء من أمر خارج هي مظلومة فيه. ولأن هذا خلاف العشرة بالمعروف. فالصواب في هذه المسألة ماذا؟ ها؟ أنها ما تسقط. هذه مسألة الأولى. أو نشزت. النشوز هو معصيتها فيما يجب عليها، تقدم الكلام عليه. إذا نشزت هنا سقطت نفقتها، يعني لا تستحق النفقة. إن قلنا بأن النفقة معاوضة فالأمر ظاهر، وإن قلنا بأنها صلة، نعم إن قلنا بأنها معاوضة فالأمر ظاهر، وإن قلنا بأنها صلة فكذلك أيضا. كيف تكون ناشزة ومع ذلك نقول يجب عليك أن تنفق عليها وهي قد تعالت على الزوج وعصته فيما يجب عليها؟ قال أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. بصوم يعني صوم تطوع، لأن الزوجة إذا كان الزوج حاضرا لا يجوز لها أن تتطوع بلا إذنه بالصوم، لا بد من إذن الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. فهي تطوعت لم تستأذن، أو بالحج خرجت ولم تستأذن، هنا عاصية. هذا نوع من النشوز، نوع من النشوز. الواجب عليه أن تستأذنه. تقدم لنا أن النفقة تسقط في حال النشوز. قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة. السفر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بإذن الزوج فيقول المؤلف رحمه الله لا نفقة لها، يعني إذا سافرت لحاجتها، إما أن يكون بإذن الزوج يقول لا حاجة لا نفقة، وهذا يبنونه على ماذا؟ ها؟ على أنها معاوضة، والصواب أنها لا تسقط لأنه هو الذي أذن في ذلك، حتى لو قلنا بأنها معاوضة هو الذي أسقط حقه، ما ترتب على المأذون غير مضمون. نعم. نعم. وإن سافرت بغير إذنه فهذا نوع من النشوز، تسقط نفقتها كما تقدم لنا، لأنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، فكيف بالسفر؟ الله عز وجل قال وألف يا سيدها لدى الباب، فدل على أن الزوج سيد، والمسهود لا يتصرف إلا بإذن سيده، وقال لا تمنع إماء الله مساجد الله، فدل على أن الزوج له أن يمنعها، لكن المسجد للصلاة لا يجوز له أن يمنعها، إنما هن عوان عندكم أسيرات إلى آخره. وقوله لحاجتها، نعم قوله لحاجتها يخرج ما إذا كان السفر لحاجة الزوج فهذا لا تسقط النفقة، إذا كان السفر لحاجة أجنبي يعني عن الزوجين فالتفصيل كما تقدم، إن كان بالإذن لا تسقط وإن كان بغير إذن تسقط. قال وتجب كل يوم في أوله والكسوة أول كل عام، تجب كل يوم في أوله، يعني تجب النفقة كل يوم في أوله، يعني من طلوع الشمس، نعم، وهذا مثل حال الأشياء هذه راجع لأي شيء، إلى عرف الناس، الناس اليوم يختلفون، بعض الناس يعني الأعراف تختلف، يعني هذا قد يكون في زمن مضى، لكن مثل في زمننا هذا ربما أن الزوج يأتي بنفقة الأسبوع كاملا أو أسبوعين ونحو ذلك. قال والكسوة أول كل عام، نعم الكسوة يجب في أول كل عام، نعم الكساء الثوب. والرأي الثاني أن الكسوة أنها على حسب الحاجة، إن كانت المرأة تحتاج اشترى لها كساء، وإن كانت لا تحتاج لا يجب عليه، لأن يعني على المذهب يقولون تشتري لها كسوة كل عام، ولو تلفت أو سرقت أو احترقت ما يجب تشتري مرة ثانية، والصحيح في ذلك أنها على حسب الحاجة، نعم صواب أنها على حسب الحاجة، لأن هذه هي العشرة بالمعروف، والله عز وجل يقول وعاشرون بالمعروف. قال وإن اتفق على تقديم أو تأخير أو عوض جاز ولا يجبر من امتنع منه، يعني إذا اتفق الزوجان على تقديم النفقة أو تأخيرها، يعني يعطيها نفقة الشهر في أول الشهر أو يؤخر النفقة، يقول لك المؤلف رحمه الله أن هذا جائز، أو على عوض بدلا من يشتري خبزا وأدما ونحو ذلك يعطيها دراهم، جائز ذلك، يعني هو الزوجة لا يجب عليها أن تأخذ دراهم، الواجب هو الطعام، لكن لو اتفق على أن يفرض لها دراهم جاز، جاز ذلك. كذلك أيضا مع التنازع، يعني بعض العلماء يرى فرض الدراهم، لكن مع التنازع يعني متى يصارع فرض الدراهم؟ مع الاتفاق أو مع التنازع كما ذكر ابن القيم، لو حصل بينهما شقاق ونحو ذلك، ولا يمكن إلا بفرض الدراهم. نصير إلى ماذا؟ نصير إلى الدراهم. ولا يجبر من امتنع منه لأنه خلاف الواجب. لو قال خذي دراهم كل شهر، خذي كذا وكذا من الدراهم، قالت لا، أو قالت أريد دراهم، فقال لا، لا يجبر، لأن الواجب هو الطعام. لكن كما قلنا نحن نصير إلى الدراهم متى؟ ها؟ إذا تراضيا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة التنازع والشقاق، فإذا رأى الحاكم أن القاضي أن يفرض دراهم ما يمكن إلا بدراهم، يصار لأنه يعني قد يأتي بهذا الطعام تقول لا، أو تطلب طعام يقول الزوج لا نحو ذلك، أو يأتي بهذا الكسوة تقول لا نحو ذلك، فيفرض دراهم ويستريح يتصرف فيها. خلافا لمن قال بفرضية الدراهم أنه يفرض دراهم، لأن هذا ما جاء في القرآن ولا في السنة فرض الدراهم. وعلى هذا نقول فرض الدراهم في هاتين الحالتين. قال: ولا تسقط بمضي الزمان. وهذه المسألة أيضا يبنونها على ماذا؟ ها؟ على أنها معاوضة، يعني هل تسقط النفقة بمضي الزمان أو لا تسقط؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها لا تسقط، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة يرى أنها تسقط بمضي الزمان، ولكل منهم دليل. دليل أبي حنيفة حديث عائشة في قصة هند لما شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها وولدها بالمعروف، لا ينفق عليها ولدها بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولم يفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الماضي، فدل على أنها سقطت، ما فرض. ها؟ لا، أبو حنيفة يقول تسقط، المؤلف اللي يقول لا تسقط. ولم يفرض لها النبي عليه الصلاة والسلام نفقة ما مضى. طيب، الرأي الثاني كما قلنا تسقط، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم لا تسقط. نعم، استدلوا كما تقدم أن هذه معاوضة، والعوض لا يسقط ما دام أنه قبض المعوض، لا يسقط العوض. وأيضا يدل لذلك ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد بالقدوم، وأن من طلق ولم يقدم فإنه يبعث بنفقة ما مضى، يبعث بنفقة ما مضى. فقال إن من طلق ولم يقدم يبعث بنفقة ما مضى. و نعم، والصواب هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه فهذا في الذين طلقوا، فكذلك أيضا يقال الذي يسافر ثم لا يقدم ثم يبعث الطلاق نقول عليك النفقة الماضية، لكن لو قدم سقطت عنه. فنجمع بين الآثار، نقول بأنها تسقط إلا من طلق، يعني غاب ثم طلق، يعني يغيب عن المرأة هذه الفترة ولا ينفق ثم يبعث الطلاق، فنقول هنا يبعث نفقة ما مضى. قال: وتجب بتسليم زوجة بتسليمه زوجة مطيقة أو بذلها ولو مع صغر زوج. تجب النفقة إذا تسلم الزوجة المطيقة. أو بذلها تجب. ما هي تجب نفقة الزوجة؟ أولا تسلم الزوجة، وثانيا تكون مطيقة، المطيقة الوطء، وأن يتسلمها أو تبذل نفسه، إما أن يتسلمها أو تبذل نفسه، إن هو يطلب التسليم أو هي تقول وأوليها يقول خذ لأهلك، وتكون مطيقة للوطء. وهذا أيضا قول مطيقة للوطء مبني على ماذا؟ على أنها معاوضة كما سلف لنا. والصحيح في ذلك، أما الصواب في ذلك، أنه متى تسلمها سواء كانت مطيقة أو غير مطيقة تجب النفقة، أو بذلت نفسها أو وليها بذله نقول يجب عليه، وهي زوجة له الآن. لكن لو منع منها ما وجبنا، هذا نوع من النشوز. صواب أنه متى بذل تسليمها أو تسلمها وجبت، لا ننظر إلى الوطء، لأنه هذا مبني على ماذا؟ على أنها معاوضة. قلنا بأن هذا غير مسلم بل صلة. قال: ومتى أعسر بالقوت أو بالكسوة أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلا فسق بحاكم. متى أعسر الزوج؟ يعني ما استطاع أن ينفق بالقوت بالطعام والشراب أو بالكسوة أو بالسكن، يقول لها حق الفسخ. وهذا المذهب عليه كثير من أهل العلم رحمه الله، واستدلوا على ذلك ها بأي شيء؟ كما قلنا بأن هذه معاوضة، معاوضة، لأن هو تعذر عليه العوض ما يستحق المعوض، ما دام أن العوض تعذر عليه فإن المعوض لا يستحقه. فيقولون بأنها، وأيضا ما يروى من حديث أبي هريرة مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. ما يروى مرفوعا من حديث أبي هريرة: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. وهذا رواه الدارقطني وضعيف لا يثبت، لكن ورد عن أبي هريرة بإسناد صحيح: امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني، أطعمني وإلا فارقني. هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الرأي الثاني رأي الظاهرية أنه لا يفرق بينهما، بل نص ابن حزم على أنها إذا كانت قادرة على الإنفاق يجب عليها أن تنفق عليه، والأدلة على هذا كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هذا الذي كلفه الله عز وجل. وثانيا قصة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبناه بالنفقة كما في الصحيح، واجتمعنا يطالبنه بالنفقة وهو لا يجد ما ينفق، قام أبو بكر فجعل يجأ في عنق عائشة ومثله عمر في حفصة، وقال: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. ومع ذلك أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا كثير من الصحابة كان فقيرا يصبح ويمسي وليس عنده شيء، ومع ذلك ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم إلى ماذا؟ إلى الفسخ، ما أرشدنا. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا، يعني أن الفسخ هنا، أو لا نقول أنه لا ليس المرأة أن تطالب بالفسخ إلا في مواضع. الموضع الأول إذا تزوجها وهو معسر وهي جاهلة لعسرته، لأنه يكون هنا غش ودلس. أما إن كانت عالمة بعسرته فإنه ليس لها حق الفسخ، وكذلك أيضا لو كان واجدا ثم أعسر ليس لها حق الفسخ. لكن أيضا قال العلماء لا، ليس لها حق الفسخ لكن لا يمنعها من التكسب، نعم لا يمنعها. فأصبح عندنا ليس لها حق الفسخ إلا في حال غرور، في حال غرور، كما لو كان معسرا وغرها في ذلك. نعم. قال أو غاب، إذا غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم، يعني بالقاضي. إذا غاب وتعذر عليها أن تأخذ من ماله أو تستدين فتراجع القاضي، والقاضي يفسخها. نعم القاضي يفسخها. نعم. وقول المؤلف رحمه الله والاستدانة عليه من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ، يعني إذا كانت تتمكن من أن تستدين أو أن تأخذ من ماله فهنا ليس لها حق الفسخ. وقيد المؤلف رحمه الله فسخ بإذن القاضي، مدام أنه القاضي موجود فهنا يرجع إلى اجتهاد القاضي في هذه المسألة. نقف على هذا. نعم نعم أيوة أي. كيف؟ إيه نعم. وش المشكلة؟ إيه نعم. كيف؟ يعني هذا تبرع من النبي عليه الصلاة والسلام. وتبرع من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو لكن هل هذا شيء واجب أو لا؟ يعني الزوج له أن يقول لزوجته إن أردت تقيمي على ما أنا عليه من الحال وليس عندي شيء فلا، هذا له ذلك. لكن هل هذا واجب أو لا؟ مو واجب. اي نعم اي نعم يرجع، لان هذا بني على سبب تبين انتهاء.